إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 24 من كتاب الاعتصام في ذم البدع وأهلها، ونبتدئ الآن في استكمال ما ذكره المصنف من أقوال من سماهم بالصوفية الأول في ذم البدع وأهلها. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن الفضل البلخي: ذهاب الإسلام من أربعة، لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون، ولا يتعلمون ما لا يعلمون، ويمنعون الناس من التعلم. هذا ما قال، وهو وصف صوفيتنا اليوم عياذا بالله. وقال: أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة في أوامره، وأتبعهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. محمد بن الفضل البلخي أصله من بلخ، أسند الحديث عن قتيبة ابن سعيد، مات 19 و300، يعني في 4. وقوله هنا، قول المصنف الشاطبي بعد أن ذكر كلام محمد بن الفضل، قوله: هذا ما قال وهو وصف صوفيتنا اليوم عياذا بالله، يعني وصف أحوال التصوف في زمان الشاطبي، فما بالك بالقرون التي أتت بعده. والكلام الذي ذمه محمد بن الفضل البلخي هنا يشمل الصوفية وغيرهم، ألا ترى إلى قوله: ذهاب الإسلام من أربعة، لا يعملون بما يعلمون. ولا شك أن هذا الوصف المذموم يدخل فيه أهل النفاق، ويدخل فيه أيضا العصاة، لأنهم يعملون بما لا يعملون بما يعلمون، وهو المقطع الذي ذمه الله عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويعملون بما لا يعلمون، وهذا أيضا وصف لأهل البدع عموما، فإن العلماء فسروا قول الله تعالى الذي ندعو به في كل صلاة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسروا سبب ضلالة البشر بأمرين: إما علم لا عمل معه، وإما عمل لا علم معه. ولذلك ذكر الله عز وجل في هذه السورة، سورة الفاتحة، التحذير من هذين الصنفين، وعلى رأسهم اليهود والنصارى. فاليهود معهم علم لا يعملون به، والنصارى معهم عبادات ابتدعوها لا يضبطونها بالعلم الشرعي، بالعلم الذي أنزله الله إليهم. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن معه علم لا يعمل به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن معه عبادات لا يضبطها بمقتضى العلم الشرعي. وقوله هنا ويعملون بما لا يعلمون، هذا يدخل فيه أهل البدع عموما، فإنهم يعملون بغير علم وعلى غير بصيرة. وقوله ولا يتعلمون ما لا يعلمون، وهذا يدخل فيه الإعراض عن التعلم وهو طبقات أو وهو درجات، والإعراض عن التعلم آفة، فإن الإنسان إذا وقع في المعصية فذلك شر، وإذا وقع في الشرك فذلك أشر وأشد، وكذا إذا وقع في البدعة، وأشد من ذلك كله أن يعرض عن العلم الذي يرده إلى السنة ويرده إلى الشريعة، لأنه إذا أعرض عن العلم لم يرج فيه خير والعياذ بالله، فكيف يرجع وهو لا يتبع مقتضى العلم. ويمنعون الناس من التعلم، وهذا أيضا وصف من أوصاف أهل البدع. ولذلك أورد الشاطبي هذا عن محمد بن الفضل البلخي هنا استدلالا بكلام المشهورين ممن أسماهم الصوفية الأول في ذم البدع وأهلها، وأتى هنا بصفتين من صفات أهل البدع، وهو أنهم يعملون بغير مقتضى العلم الشرعي. ولذلك نشأ عن هذا بدعة أخرى، وكما تعلمون كما سبق معكم البدع يجر بعضها إلى بعض، نشأ عن هذا بدعة أخرى، وهي أنهم ينهون الناس عن التعلم. ونهي الناس عن التعلم عند أهل البدع له سمات، منها أنهم يربون أتباعهم على ترك تعلم علم السلف الصالح، ويرون أن من صفات المريد عندهم أو التابع ألا يشغل نفسه بالعلم، ويوهمونه بأن العمل أنفع له، فيشغلونه بالذكر أو بكثير من الأعمال الأخرى دون أن يكلفونه بطلب الدليل الشرعي وبطلب العلم الشرعي. فإذا صنع ذلك وجد من الإيمانيات في قلبه بسبب العمل الذي يسعى فيه، فنشط وظن أنه على طريق صواب لما يجد في قلبه من الخير، فيتولاه هؤلاء بغير علم شرعي فيذهبون به ذات اليمين وذات الشمال. فإذا أمروه ببدعة لم يدري هل هي بدعة أم لا، وإذا منعوه من سنة لا يدري أهي سنة أم لا، وإذا أوقعوه في شرك لا يدري أهو شرك أم لا، لأنه ليس معه دليل ولا يطلب العلم، فينصاع لهم حينئذ. وهذا لا شك سمة من سمات أهل الأهواء والبدع. ومن سماتهم أيضا أنهم قد لا يمنعون الإنسان من العلم صراحة، ولكنهم يدخلونه في نوع من التعلم ضعيف، ولذلك لا يهتمون بتصحيح الحديث وتضعيفه، ولا يهتمون بالحذر من الأحاديث الموضوعة، ولا يهتمون بالعلم الذي له إسناد عال، ولا يلاحظون بشدة وعناية علم الصحابة والسلف الأول، بل يكتفون بما درج عليه كثير من المتأخرين من العمل بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو الآراء الضعيفة. ولا شك أن هذه السمة أيضا سمة بارزة في كثير ممن خالف السنة، ومنهم من قد يشغل أتباعه بالطرق الكلامية والفلسفية، ومنهم من يشغله بالطرق العبادية والروحانية، وكل ذلك إشغال له عن التعلم. ولا يرجع سبب ذلك إلى أن هؤلاء ليس عندهم قدرات يستطيعون أن يتعلموا بها، بل إن القدرات في التعلم وزعها الله عز وجل على جميع الناس ولم يختص بها طائفة. ليس المخصوص بها بالقدرة على التعلم والقدرة على الفهم ليس مخصوصا بها طائفة معينة، كالذين مثلا يتعلمون علم السلف، ليس هذا خاصا بهم، فإن القدرات العقلية منحها الله للناس عامة ويتفاوت الناس فيها، فليست خاصة على أهل بلد أو طريقة، فهؤلاء لا تنقصهم القدرة القوية على التعلم، وإنما الذي ينقصهم عدم الرغبة في التعلم العلم الصحيح، وهذا من أشد الآفات على السنة ومن أشد الآفات على هؤلاء. ولذلك لاحظوا هذه العبارة هنا: ويمنعون الناس من التعلم، يعني لم يقل ولا يقدرون على التعلم، ولم يقل ينشغلون عن التعلم، وإنما لاحظ ويمنعون الناس من التعلم. ولك أن تسأل هنا لماذا يمنعونهم من التعلم، والسبب ما أشرت لك، وهو أنهم حتى لا يقوم أتباعهم فيهم بالحق، لأنهم إذا تعلموا قالوا للشيخ أنت تقول كذا وقولك مخالف للكتاب والسنة، فقد روينا أو سمعنا أو روى البخاري أو مسلم أو قال ابن عباس أو قال فلان وقال فلان من أهل العلم وأنت تخالف ذلك. أو يقولون مثلا إن هذه الطريقة أو هذا التجمع أو هذا العمل مبني على غير أساس في هذه المسألة أو في تلك، بدليل أنه يخالف مقتضى النص الشرعي، وهكذا. فحتى لا يسمعوا منهم هذا الكلام يمنعونهم من التعلم ويشغلونهم بأشياء أخرى. وكان أحد الطلبة يسأل عن بعض العبارات التي تستعملها بعض الطوائف، قال يقول بعضهم بأنهم يختصون بعلم القلم ونحن نختص بعلم القدم. وهذا السؤال أظنه كان قبل درسين، فوعدت بالإجابة عليه في موضعه، وهذا هو موضعه. ومثل هذا ما يقوله بعض الطوائف، يقولون مثلا نحن لا نأكل بالملعقة ولا نكتب بالقلم، ويقصدون بذلك أنهم سيتابعون السنة. وقد قال لي أحدهم، وقد كنت أناقشه للعمل بالعلم وأخذه، فقال نحن لا نأكل بالملعقة، فقلت أما أنك لا تأكل بالملعقة فهذا شأنك، فكل بالملعقة أو بيدك. أما قول القائل نحن لا نكتب بالقلم فهذا من هذا الجنس الذي سمعتم، ويمنعون الناس من التعلم، لكن بعبارة يظنها السامع أو التابع أن فيها حكمة، إذا تملاها ونظرها لأول النظر بدون أن يدقق فيها يظن أن فيها حكمة، وخاصة لما قرنت بقولهم نحن لا نأكل بالملعقة ولا نكتب بالقلم. أما أنهم لا يكتبون بالقلم فذلك ليست سنة محمودة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكتابة بالقلم، وكان عنده كتاب يكتبون الوحي كما هو معلوم. والعلم جمع القرآن وكتب بالقلم، وجمع الحديث وكتب بالقلم، وكتبت كتب السنة بالقلم، وعلم الناس بالقلم، وامتدح الله القلم كما هو معلوم. فما يصنعه بعض الطوائف في منع أتباعهم من التعلم أو إعطاءهم من علم المتأخرين الذي لا يقوى على اتباع السنة والدليل، فإن هذه آفة من الآفات، وهي سمة من سمة من انتشر في أهل الأهواء قديما، فينبغي للإنسان أن يحذر من ذلك، وأن يكون همه تعلم العلم. والعلم ليس نقص حتى يحذر الناس منه، أو كما يقول بعض الناس مثلا يقرون بين العلم والتربية، وسيأتي معكم، يتخذ الناس في كثير من العصور مصطلحات يظنونها سوية وهي مغلوطة. فالعلم إذا كان لا يؤدي إلى التربية لا خير فيه، إذا لا يؤدي إلى تربية صحيحة، والتربية إن لم تكن مبنية على علم لا خير فيها. فالمقصود بالعلم الممدوح في الكتاب والسنة ما كان دليلا على الحق والعمل به، كما قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فجعل الناس صنفين: إما يعلم الحق فهو الممدوح، وإما أعمى أي لا بصيرة له. فالعلم في حقيقته مؤد إلى العلم الممدوح، بل العلماء لا يطلقون لفظ العلم على المدح إلا إذا كان حاملا للعمل. أي نعم، هذا الأثر أيضا رواه ذكره السلمي في الطبقات الصوفية، وأبو نعيم في الحلية أيضا. وهذا الموضوع يطول على أي حال، لكنه ينبغي يكفي، لعل هذا يكفي في لفت الأنظار إلى هذا الأمر. وهناك أسباب قد لا يسع الوقت للإشارة إليها، وذلك أن أهل البدع والأهواء أو من تأثر بهم يكرهون مقتضى العلم، ومن هنا نشأ في العصور المتأخرة وما كان قبل ذلك الكراهية والاشمئزاز من أصول أهل السنة والجماعة وأصول السلف وعلم السلف عند كثير من الطوائف. وهذا ظاهر كما ذكر لكم في هذا الكتاب في الطوائف المشهورة مثل الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم والمرجئة، لأنه لا يستقيم ما عندهم من البدع والأهواء إذا كان علم السلف هو الظاهر، وإذا كان علم السنة منتشر بين الخلق ما يستقيم ما عندهم ولا يلقى. ومنه أيضا كما هو معلوم من طوائف الأشعرية على اختلاف طبقاتهم، فإنهم ذكروا أن حالهم أسلم وأحكم، أعلم وأحكم، وفضلوه بطريق خفي على كثير من علم السلف، ذلك ليصرف الناس عن علم السلف كما هو معلوم من كتبهم. وأما في الموضع الذي يذكره المصنف هنا عند أهل التصوف كما قال وهو وصف صوفيتنا اليوم، فذلك كثير جدا. فصرف الناس عن العلم الصحيح أو عن سماعه أو عن نشره أو عن ظهوره، كل ذلك من ديدن والعياذ بالله من ديدن أهل الأهواء، سواء من تسموا باسم من الأسماء السابقة أو من لم يتسموا باسم منها. وكذلك المخالفين للسنة خارجين عن الشرائع المبدلين لها من المتأثرين بالغزو الفكري وغيره، فإن آفتهم وإنما يخافون منه هو انتشار العلم، وهذا الذي يفسر محاربتهم للصحوة، لأن العلم انتشر في هذه العصور انتشارا واسعا، والعلم إذا انتشر أصلح الله به حال البلاد والعباد. فأهل الأهواء عامة على اختلاف مسمياتهم وأسمائهم يكرهون مقتضى العلم الصحيح، لأنه يدل الناس على الإيمان والحق والهدى، ويعينهم على تصحيح واقعهم وعلى معرفة الحق وعلى لزومه، ويجدد إيمانهم ويقوي بصائرهم، فيكرهون هذا السبيل، لأنه إذا قوي أهل الإسلام واجتمعوا على العلم الصحيح لا شك أن ذلك دلالة خير، وأنه يؤدي إلى نصرة الإسلام والمسلمين. اقرأ بارك الله فيك. وقال شاه الكرماني: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشبهات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. نعم، هو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني، كان من أبناء الملوك فتزهد، مات قبل 300 قبل القرن الثالث. قوله هنا من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشبهات، فالأول كلامه عن الشهوات أعاذنا الله وإياكم منها، وأمسك نفسه عن الشبهات وهو مقصد المصنف في إرادة هذا الكلام ذم البدع والحذر منها، وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة. دوام المراقبة هي دوام الخشية، خوف الله عز وجل، وظاهره باتباع السنة. ولاحظوا هنا أن في هذا النص الأول والذي بعده تلاحظون أن من سماه الشاطبي هنا الصوفية الأول يعالجون انحرافا بدأ مبكرا عند العباد والزهاد، ألا وهو الميل عن التعلم، ترك التعلم والبعد عنه. الأمر الثاني أنهم يعالجون مشكلة وهي الدخول في الأهواء والدخول في الشبهات، وهذا ظاهر في النص الأول والثاني. والبدع يجر بعضها إلى بعض، هذا النهي وهذه العبارات الجيدة لم تكن كافية في رد أولئك العباد والزهاد الذين غلوا بعد ذلك، مما يدلكم على أن التوجيه في كثير من الأحيان قد لا يكفي، هذا توجيه يعتبر توجيه وموعظة، لكن كان ينبغي أن يقام عليهم في ذلك الوقت بحيث يقصروا عما هم فيه حتى لا يحدثوا ما أحدثوا من البدع. لكن هذا التوجيه وغيره لم يكن كافيا، ولذلك أو أعرض عنه أولئك العباد والزهاد، ولذلك تتابعوا فيما هم فيه من المخالفات. وقوله هنا وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة، الفراسة كما ورد في كثير من الآثار المؤمن له فراسة، وسببها ما ينجلي في قلبه من الإيمان وما يقوى في قلبه من البصيرة. وقد ذكروا أن لأبي بكر فراسة كثير من الصحابة، والفراسة نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. وقال أبو العباس بن عطاء وهو من أقران الجنيد: من ألزم نفسه آداب الله نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقال أيضا: أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل، وغفلته عن أوامره، وغفلته عن آداب معاملته. بارك الله فيك. أبو سعيد هو أحمد بن عيسى الخراز من أهل بغداد، مات سنة 99 و200، وهو من مشايخهم. ولاحظوا أيضا أن مخالفة الباطل للظاهر بدأت عند هؤلاء العباد والزهاد، وهو يقول لهم: إن ما تزعمونه من صلاح بواطنكم لا يكفي، وما تنفردون به عن الخلق لتصححوا بواطنكم هذا لا يكفي إن لم تصح ظواهركم، والظاهر لا يصح إلا بالتزام السنة. ولذلك قال هنا: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. وقد تتعجبون من مثل هذه العبارات، أن يقال للإنسان كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. لكن تأمل الآن حتى بغير العباد والزهاد، كثير من الناس إذا أمرته بالتزام السنة قال: أنا قلبي صحيح. وإذا أمرته بالتزام الشريعة تملل وادعى لنفسه الصلاح وادعى لنفسه الأخلاق الحسنة. هذا يرد عند المخالفين من الفساق والفجار كما يرد عند هؤلاء المتعبدة على غير هدى، وهو مثلا ينسلخ عن السنة ويتعبد، فعجبا من أمره كيف يتعبد ويخالف السنة، فيحتاج أن يقال له كما سمعتم هنا: هذا باطنك الذي تحسن فيه وتزين فيه لا يصلح إن خالفته بالظاهر. فالاعتذار بالباطن اعتذار من فئات كثيرة، منها هؤلاء ومنها ما تسمعونه من كثير من الناس إذا قصر وخالف وانحرف وأمر بالتزام الشريعة والتزام السنة أخذ يزكي نفسه ويقول أن أخلاقه حسنة وأنه لا يريد إلا الخير وأنه في باطنه كذا وكذا، فكيف ينفع باطن لا يؤكده ولا يدل على صلاحه ظاهر صحيح. ثم أيضا كلام أبو العباس هنا في نفس المعنى، وهو أيضا من مشايخهم، هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء صاحب الجنيد، وهو من مشايخهم، توفي سنة 99، وكلامه بنفس الاتجاه، وهو يقول لهؤلاء المتعبد المتزاهد المتصوفة: إن أردتم أن تلتزموا بالطريقة الصحيحة فعليكم بالآداب الشرعية والتزام مقام المتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف المقامات. أشرف المقامات أن تكون عبدا لله، أشرف المقامات أن تكون متابعا في سلوكياتك وأخلاقك وعقيدتك وظاهرك للنبي عليه الصلاة والسلام، أشرف المقامات أن تكون ملتزما بالشريعة في الأوامر والأفعال والأخلاق كما أشار هنا. فكيف يأتي إنسان فيدعي أن أشرف المقامات أنه من أولياء الله ويزعم ذلك لنفسه وظاهره يخالف هذا، فكأنه في هذه الفترة يوجهونهم ويعلمونهم لكي يحفظونهم من الانحراف الذي بدأوا يدخلون فيه، وهي مخالفة الظاهر بالباطن. والعجيب أن يأتي إنسان فيعتذر عن فساد ظاهره بباطنه، وهذه نقطة تهم طلاب العلم. لاحظ معي بارك الله فيكم، جاء عند المتأخرين من يعتذر لكثير من العباد وأهل البدع ويقول ما تدري يا أخي، هذا إنسان صالح وهذا إنسان منزلته كذا وهذا إنسان منزلته كذا. منزلته مهما قلت فيها فإنها لا تصلح عذرا للإنكار عليه، فإنه إذا أمر ببدعة أو خالف عن سنة أو وقع في شرك فإنه ينكر عليه. فترتب على هذا، ترتب على هذا الانحراف أنهم أصبحوا يعتذرون عن مخالفاتهم الظاهرية بماذا؟ ببواطنهم التي لا يعلمها إلا الله، نحن ما نعلمها. فيقول فلان هذا زكى نفسه كذا وكذا في المجاهد، وفلان هذا نول الله قلبه، وفلان هذا أعطاه الله من الكرامات كذا وكذا، فيجمعون هذا كله ويعملون له ترجمة تفوق الوصف، ثم يأتون يعتذرون عن زلاته وأخطائه ومخالفته عيانا بيانا للسنة، ويعتذرون عن دخوله في الأهواء والبدع. فسبحان الله، كيف يكون ذلك؟ فهذا ينبغي أن يتأمله طلاب العلم. والجواب عنه أن ما يدعى في تزكية نفسه هذا له لا يغنينا نحن شيئا، هذا فعله، إن صدق فيه فلعله حسنة يتقبل الله منه إن مات على التوحيد. وأما مخالفاته الظاهرة وانتهاكه لحرمة السنة ووقوعه في الأهواء والبدع فلا بد أن تنكر وتصحح مهما قيل عن جلالته، ومهما قيل عن تزكيته، ومهما قيل في ترجمته. ولاحظوا أن هذا الالتفاف إن صح التعبير للمحافظة على رموز معينة، شوف، تخالف السنة وتدعي أن ما معها من الصلاح كاف في أن يصلح سببا للسكوت عنها. وهذه الحقيقة يعني لو أنها، وهي انتشرت انتشارا كبيرا بلا ريب في قرون كثيرة، وانتشارها ترتب عليه فساد عظيم. لماذا؟ لأن العامي إذا رأى هذا الإنسان يعتذر عنه ويقال لأنه صالح أو لأن له من سمعته كذا وكذا وكذا، مخالفاته وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه لا تمس ولا تنكر، لأن له باطن وله أحوال أنت ما تستطيع تعرف هل هو فعلا أراد أن يخطئ في هذا أو أنها ليست بخطأ. العامي ما الذي ينفعه من هذا الكلام؟ الذي يراه ما هو؟ يرى الأخطاء ويرى البدع وإلا لا؟ فإذا سكتنا عن إنكارها ماذا يقول؟ يقول إنها صواب أو من عملها فهو معذور فيها، وهذا من الأسباب التي روجت البدع والأهواء في العالم الإسلامي. ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة. أي نعم، اقرأ بارك الله. وقال إبراهيم الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وسئل عن العافية فقال: العافية أربعة أشياء: دين بلا بدعة، وعمل بلا آفة، وقلب بلا شغل، ونفس بلا شهوة. بارك الله فيك. هو إبراهيم بن أحمد الخواص، أصله من سر من رأى، أيضا هو من أقران الجنيد، مات في سنة 91 و200. فلاحظوا هم بين الآن القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، قوله هنا: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم. وهذا حق، فإن الله لم يمدح العلم إلا إذا كان قرينه العمل بالتوحيد واتباع السنة. قال هنا: واستعمله. لاحظ عبارة واستعمله هنا، لما لم يكتفي بقوله وإنما العالم من اتبع العلم؟ ليش قال واستعمله؟ الذي يظهر لي هنا أنه كأنه يريد أن يشير لكثير من العباد الذين يستعملون طرائق، يستعملون طرائق يزعمون أنها تقوي الإيمان واليقين، فيقول لهم استعملوا العلم، العلم والعمل به هو أساس الإيمان وأساس اليقين، واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم، لأن كثرة العلم مع المخالفة لا خير فيه. أي نعم. وسئل عن العافية، ولا شك أن هذه حكمة، فقال العافية أربعة أشياء: دين بلا بدعة، وعمل بلا آفة، أي تعمل عمل لا تحبطه بمنة ولا بعجب ولا بشهوة ولا بمعصية تدخل عليه معصية الرياء أو غير ذلك، وقلب بلا شغل، طبعا ما في قلب بدون شغل، لكن يقصد بلا شغل لا ينفعه، وإلا ما سمي القلب قلب إلا لتقلبه، فلا بد أن يتقلب القلب في الفكر والتأمل والعبادة، وعبادة القلب معلومة. فهنا يشير إلى أنه بلا شغل لا ينفعه، ونفس بلا شهوة، وطبعا ليس هناك نفس بلا شهوة، وإنما بلا شهوة محرمة أو شهوة مباحة تشغله عن طاعة الله، المقصود بلا شهوة لا تنفعه أو شهوة محرمة. إيه نعم، اقرأ بارك الله فيك. وقال الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال لاحظ هنا بارك الله فيكم قوله الصبر، هذه مصطلحات بدأت تحمل عبارات معينة عند التصوف، فكأنه يريد أن يردهم إلى المعنى الصحيح. طبعا منهم من يسميها الصبر على الفناء، يظل في التعبد حتى تفنى روحه بزعمه في الله، ومنها الصبر عن انقطاع عن الدنيا، في مصطلحات للصبر كثيرة عندهم، فأراد أن يردهم إلى ما كان عليه الناس في تعلم العلم الصحيح والعمل بالسنة، فقال الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. أي نعم. وقال بنان الحمال، وسئل عن أصل أحوال الصوفية فقال الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر ومراعاة السر والتخلي من الكونين. هو أبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان الواسطي، وقد امتحن في ذات الله وصبر، توفي سنة 610. قوله الثقة بالمضمون أي بما ضمنه الله لك من الأجل والرزق، والقيام بالأوامر بالتكاليف ومراعاة السر والتخلي عن الكونين. السر والكونين مصطلحان صوفية، بدأ بعد ذلك كل مصطلح يأخذ معنى معين، ولعلهم يقصدون بالسر مراعاة الإخلاص والمحافظة على الباطن من أن يتغير، والكونين هو الدنيا والآخرة. طبعا هذه العبارات عليها ملاحظات ذكرها العلماء، لأن كيف تأتي بإنسان تأمره بأن يعمر الأرض بطاعة الله وبشريعة الله، وأن يعمرها يأكل من الطيبات وتكون له قوة يمتنع بها ويدافع بها عن الحق، ويعمر الأرض بالزراعات والصناعات ومما يحتاجه الناس، لأن هذا تكليف ويدخل في فروض الكفايات كما هو معلوم، وأما فيما تعف به نفسك فيدخل في الواجبات. فكيف تأتي لإنسان فتقول له تخلى من الكونين أي من الدنيا، ثم تخلى أيضا من الآخرة، وهو يريد أن يسعى لأي شيء؟ للآخرة. شوفوا عبارات العلماء المحققين من السلف ومن تابعهم، يقولون الدنيا مزرعة الآخرة، ويقولون أيضا المقصود بناء الدنيا مصالح الدنيا لتحقيق مصالح الآخرة، وهناك مصالح دنيوية وهناك مصالح أخروية، مصالح دنيوية تعمير الأرض بشريعة الله، ومصالح أخروية وهي السعي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فكيف تتخلى عن ذلك؟ فإن كان مقصوده التخلي أي لا يتعلق القلب بها فلا تصدك عن طاعة الله، فذلك صحيح في الدنيا، أما في الآخرة فلا بد يتعلق قلبك بالآخرة، كيف تقوى على الجهاد وعلى أمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى العمل في طاعة الله وأنت لا يتعلق قلبك بالآخرة، كيف تقوى على ذلك؟ إذا كان مقصده أن لا يتعلق الإنسان بالدنيا فهذا يصح في أمر الدنيا، لكن في الآخرة لا بد يتعلق قلبك بالآخرة. فهذه المصطلحات تتتابع بعد ذلك لتكون قاعدة من البدع، فيأتي إنسان فيتخلى عن الدنيا، ينقطع بالكلية، يتكفف الناس، يسألهم. ويأتي إنسان آخر فيقول حتى أنا الجنة، أنا أعبد الله عز وجل لا رغبة في جنتي ولا خوفا من ناره. وهذه مما يعتذر عنها كثير من أهل التصوف، يقولون أنه جاء له حال من العبادة بحيث أنه ذهب عقله فصار يقول هذا، وإنما نعبد الله عز وجل لذاته، ويظنون أن طلب الجنة تتنافى مع عبادة الله لذاته. طبعا تصور معي أنك أنت تريد تربي أمة على مثل هذا الكلام، هذا كلام ما يقبله الناس ولا يمكن تربي الناس عليه. فهي كلمات تخرج من أناس معينين يقع عندهم كما يقول من يعتذر عنهم، يعني يقع عندهم شبه اختلاط من صحة العبارة، ويغلب عليه حال من الأحوال فيصل إلى مثل هذا. فقصده هنا بالتخلي من الكونين على ما أشرت من التفصيل. ففي أمر الدنيا يصح أي ألا يتعلق قلب الإنسان بالدنيا فتصده عن طاعة الله، وأما في الآخرة فلا وجه له. نعم، اقرأ بارك الله. وقال أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. أبو حمزة هذا هو محمد بن إبراهيم البغدادي صاحب بشر الحاتم، وكان عالما بالقراءات، توفي 89 و200، وكلامه أيضا واضح بالتأكيد على متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مقصود المصنف في إيراد هذه النصوص المتكاثرة. نعم، اقرأ. وقال أبو إسحاق الرقاشي: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه، ودليله قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا الأصل لو أخذ به الزهاد والعباد لأراحوا واستراحوا. أليس لهم في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قدوة؟ قد كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عبادا وزهادا، وفيهم أهل المال، وفيهم أهل الفقر، وفيهم أهل الغنى، فيهم المجاهدون، وفيهم العلماء، وفيهم، وتجتمع في الواحد أمور كثيرة، ولا تضرب هذه الصفات بعضها ببعض. حتى من غلبت عليه صفة من الصفات لا تجد هذه الصفات متناقضة في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، بل هذه صفات يكمل بعضها بعضا. وقد يغلب على الإنسان صفة من الصفات، كان يكون مجاهدا مثلا، ويغلب على الإنسان صفة أن يكون كثير الرواية في الحديث مثلا، ويغلب على الإنسان صفة أن يكون كثير البذل والإنفاق، ويغلب على الإنسان صفة أن يكون كثير الصوم والتعبد. لكن هذه الصفات لم تكن لتجعل الصحابة ينقسمون إلى طرق، وإنما صفات يكمل بعضها بعضا. فهذا أصل محكم أشار إليه هنا، قال: إيثار طاعة الله ومتابعة نبيه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اقرأ بارك الله فيك. وقال ممشاد الدينوري: آداب المريد في التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان والخروج عن الأسباب وحفظ آداب الشرع على نفسه. هو أيضا من كبار مشايخ الصوفية. قوله هنا طبعا لاحظ المصطلحات هذه، بدأت المريد، يعني ممكن يسمى الإنسان طالب علم الآن أو تلميذ يتعلم عند الشيخ، لكن هم عندهم اصطلاح معين يسمونه المريد. قوله هنا الخروج عن الأسباب، الخروج عن الأسباب ليس مشروعا بالكلية، ولا نطيل في هذا البحث، لأن الأسباب الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى، والذي شرع العمل بها هو الله سبحانه وتعالى، وأقام هذا الكون بطبيعته على أسباب. وليست هذه الأسباب بلغة العصر كما يسمى ليست حتمية نهائية، بل إن الله يغيرها متى شاء. فمثلا من أسباب إنجاب الولد الزواج، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء. فمن الأسباب الزواج، وأن لا تكون المرأة عاقر، وأن يكون الزوج ينجب، هذه من الأسباب التي شرعها الله، جعل الله عز وجل الزواج شريعة. وكذلك في أسباب الرزق وتعمير الدنيا، وكذلك في الجهاد واتخاذ أسبابه. هذه الأسباب ليست حتمية، يعني الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وقدرته يجعل السبب الذي لا يعمل يعمل، كما هو في قصة أبينا إبراهيم لما بشره الله عز وجل بغلام حليم، وكما هو في ولادة عيسى من غير أب. فالله عز وجل يصنع ما يشاء. هذا يفيدك أمراض، يفيدك أنه إذا تعطل السبب لا تيأس، تتعلق بمن؟ بالله. وإذا وجد السبب في يدك تعمل به، وإذا أنتج بإذن الله ماذا تقول؟ تقول الحمد لله، لأن الله عز وجل هو الذي جعل هذا السبب ينتج، بدليل أن الله لو شاء أنه لا ينتج ما أنتج، وبدليل أن السبب الذي لا ينتج عند الناس كلهم لو أراد الله أن ينتج ينتج حينئذ، أليس كذلك؟ ولذلك من رحمة الله عز وجل أن جعل أسباب الرزق بيده وأسباب الأجل بيده، وهي أعظم ما يخوف الناس. يعني أعظم ما يخوف الناس أن يذهب برزقك أو أن يذهب بأجلك. فلكي يقرر الله قلبك على طاعته وعبادته وتوحيده جعل هذه بيده، يعطيك إن شاء الرزق ويمنعك إن شاء، والأجل يمد لك إن شاء ويقصر به إن شاء، حتى لا تتعلق بسواه وإنما يتعلق قلبك بالله وحده. فالصحابة مع الأسباب إذا وجدوها عملوا بها وعمروا الأرض، بدليل تعميرهم المدينة وبناءهم الدولة وإقامتهم لشرائع الإسلام، ثم حملهم أنفسهم على الأسباب المشروعة في التنقل والسفر والجهاد، واستعمالهم الآلات والجهاد في سبيل الله وفتوح الشام وما وراء ذلك من الفتوح، هذه كلها أسباب. لكن كانوا يتعلقون بها أو يتعلقون بالله؟ يتعلقون بالله. هل كانوا يعطلونها يخرجون منها؟ شوفونا، والخروج عن الأسباب هل يخرجون عنها بالكلية ويعطلونها؟ لا، فكانوا يعملون بها لكن لا يتعلقون بها. إذا لم تنتج دعوا الله، فقد تنتج في بعض الأحيان، وإذا أنتجت حمدوا الله. فلا هم يعطلون الأرض من العمل ولا هم يتعلقون بالأسباب فيضعف إيمانهم، ولذلك نصرهم الله ومكن لهم وجعلهم يثبتون أمام أقوى العوارض. يقول القائل كيف تنتصرون وعددكم قليل؟ قالوا هذا سبب وعملنا الذي نقدر عليه، لكن وإن كانت قوة الأعداء ضعفين من قوتنا إلا أن هذه الأسباب إنما نتعلق بخالقها، فيتعلقون بالله فينصرون. يأتي الإنسان ليس معه من المال إلا قليل ثم يبارك الله له فيه، يأتي الإنسان يهجر من دياره ووطنه ويطرد فيصبر لأنه يعلم أن الذي رزقه بالأسباب الآن هو الذي يستطيع أن يرزقه بالأسباب بعد ذلك، والذي رزقه بالأسباب في هذا المكان أو في هذا الوطن يستطيع أن يهيئ له أسباب أخرى في المكان الفلاني وفي الوطن الفلاني فيرزقه. فإذا تعلقت قلوبهم بالله فلم يعطلوا عمارة الدنيا ولم يضعفوا ويهنوا ويخرجوا من الأسباب. هذه عقيدة الصحابة العملية الواقعية في العمل بالأسباب. جاء أهل التصوف بعد ذلك قالوا لا، هذا السبب يضعفك، اترك السبب. طيب ماذا تصنع؟ قال تعلق بخالق السبب. نقول هذا صحيح، تعلق بخالق السبب صحيح، لكن اترك السبب من أين جئت به؟ من أين جئت بقولك اترك السبب لا تعمل به؟ من أين؟ النبي هاجر واتخذ المطية واتخذ جميع الأسباب الأرضية التي تؤدي إلى نجاح هذه العملية السرية، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. اتخذ جميع الأسباب، والأدلة على ذلك كثيرة، والأمر بها في قول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والأمر بها في قول الله تعالى في الأمر باتخاذ القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكيف تخالف هذه الأوامر وتترك السبب؟ ولذلك لما خالفوا هذه الأوامر ضيعوا دنياهم وضيعوا آخرتهم. والصحيح هو العمل بالأسباب والتعلق بالله وحده. هنا وسئل أبو علي الرودباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال، فقال نعم قد وصل ولكن إلى سقر. وهذه أيضا مرحلة من مراحل التصحيح عندهم، لكنها أيضا لم تغني شيئا، لأن الخط أصلا هو خط انحراف، فمهما صنع هؤلاء العباد في هذه الفترة هؤلاء المشايخ المشهورين من محاولة جذب الخط لإرجاعه إلى الطريق الصحيح لم يستطيع. قوله هنا أبو علي هو أحمد بن محمد بن القاسم من بغداد صاحب الجنيد وسكن مصر وتوفي سنة 22 و300. سئل عن من يسمع الملاهي. طبعا طريقة التصوف فيما بعد أصبحت مبنية على الملاهي والزمر والرقص والفناء. أما الفناء وما والاه فقد دخل عليهم كما أشرنا في دروس سابقة تفصيلا، دخل عليهم من ديانات الهنود، وهذا ثبت بالبحث العلمي أنه دخل عليهم من ديانات اليهود من ديانات الهنود، لأن من ديانات الهنود الفناء وتعذيب الجسد لمصلحة الروح حتى تصل الروح فتفنى في الملكوت، فدخل عليهم من هذا الباب. أما الرقص والزمر والطبل فدخل عليهم من ديانات اليهود، وهذا منصوص عليه في المزمور 49 في كتب اليهود، فإنهم يتخذون الزمر طريقة للتعبد. وهذا الذي أثبته أهل التحقيق هو ثابت في من اطلع على الديانات الأخرى. وإلا فإنك إذا تأملت هذا وهو إدخال الملاهي في التعبد أو غيره لا تجده موجودا في من كان قبل هذه المرحلة، ليس موجودا عند الصحابة ولا التابعين، وحتى الديانات السابقة ليس موجودا فيها، فدخل عليهم من ديانات كما أشار بعض أهل العلم. الجديد في هذا النص الذي نقله الشاطبي هنا أن أكثر المتأخرين يعتذرون عنهم، يقولون من شدة الحال أو أن هذه الملاهي نفسها ترفع درجات الروح. ومنهم من يقول أن الذي يقع في هذه المعاصي هو أصلا قد وصل فلم يحتج إلى التكاليف. مقصود التكاليف ما هي؟ مقصود التكاليف هو أن يصل إلى الله، فيقول وصل إلى الله، فلما وصل إلى الله ترك التكاليف، فعبر بعبارة تؤدي المقصود في الدلالة على خطورة هذا المنهج المنحرف. فيقول هي يقول عمن يسمع الملاهي ويقول هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. والأحوال على مصطلح عند الصوفية ستأتي الإشارة إليه، وقد أشرت إليه أيضا في الدرس الماضي، يعني وصل إلى حال من الارتقاء بحيث لا تؤثر فيه المعاصي. فقال نعم وصل، ولكن إلى سقط أي إلى جهنم، بمعنى أن من يعتقد هذا الاعتقاد الخبيث فإنه مؤد به إلى ترك التكاليف، وترك التكاليف انحراف عن الشرائع عن الشريعة موجب والعياذ بالله للعذاب. رواه السلمي في طبقات الصوفية وأبو نعيم في الحلية والذهبي في السير. طبعا لو قالها غيره ممكن يقولون هذا يتكلم ولا يعرف طبيعة القوم. الشاطبي أوردها هنا لأن هذا كلام من كلام مشايخهم. نعم اقرأ بارك الله. وقال أبو محمد عبد الله بن منازل لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضيع السنن، ولم يبتلى بتضيع السنن أحد إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. نعم اقرأ. وقال أبو يعقوب النهر جوري أفضل الأحوال ما قارن العلم. وقال أبو عمرو بن نجي كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. وقال الأول أبو يعقوب هو إسحاق بن محمد أيضا من مشايخه، وقوله أيضا هنا أبو عمرو هو إسماعيل بن منجيد السلمي قد تقدمت ترجمته. لاحظوا هنا أن هنا مقارنة بين ما يسمى الأحوال والعلم، ولذلك قال هو أفضل الأحوال ما قارن العلم، لأنهم يزعمون أنهم يصلون إلى درجة من الحال من الإيمان بحيث أنهم إما لا يحتاجون إلى العلم أو أنهم سقطت عنهم التكاليف. وأخفهم من يقول أن هذا العلم يشغله عن الارتفاع في الإيمان، ولذلك قال الذي بعده وهو عمرو بن الجيل قال: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. لاحظوا هنا في دراسة الطوائف وهي مهمة، قضية مهمة، أن بعض الطوائف يضعون مصطلحات ثم يؤكدون المصطلح ثم يثبتونه ثم يفسرونه تفسيرا خاصا ثم يربون عليه الأتباع. هذا المصطلح تجده يعارض نص النصوص الشرعية أو يعارض نصوصا شرعية كثيرة، ويكفي شرا أن يعارض نصا واحدا. لما لا يربى الأتباع على نصوص الكتاب والسنة، على المصطلحات الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة؟ لما لا يربون على العلم الأصيل الذي علمه السلف وورثوه لمن بعدهم؟ ومصطلح الحال هذا ذكره ابن القيم، وذكر أن هذا المصطلح حاول الصوفية وأولئك العباد الزهاد أن يجعلوه في مقابلة العلم الشرعي حتى يشغل الناس عن العلم الشرعي. وذكر في كتاب مدارج السالكين صفحة 134 قال: ومن الأمور المفرقة بين أهل العلم وأهل الحال. الآن أصبح مصطلح، إذا سألت عن العلم الآن قلت علم الكتاب والسنة كذا ولا لا، وإذا سألت عن أهل العلم قلت الصحابة والتابعون والسلف ومن تبعهم بإحسان. لكن إذا سألت عن أصحاب الحال ما تقول؟ أصبح مصطلح الآن له أتباعه وله أنصاره. فقال هنا: أهل العلم وأهل الحال. قال: كأنهما غيران وحزبان، وكل فرقة منهما لا تأنس بالأخرى. وهذه خطورة البدع والأهواء، ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه، وهذا من تقصير الفريقين، حيث ضعف أحدهما عن السير في العلم وضعف الآخر عن الحال في العلم، فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين الحال والعلم، فأخذ هؤلاء العلم وسعته ونوره ورجحوه، وأخذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه ورجحوه. فهذا مطيع للحال وهذا مطيع للعلم، لكن المطيع للحال متى عصى به العلم كان منقطعا محجوبا. يعني الذي يعتذر بإيمانياته ووجدانياته وعباداته وأفكاره، يعتذر عن مخالفة العلم، هذا لا يقبل عذره وهو محجوب عن العلم الشرعي. ثم قال: وإن كان له حال ما عساه أن يكون، وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعا منقوصا. هو الآن بدأ يستعمل مصطلحاته ابن القيم، يقول هنا: المطيع للعلم يعني الذي يتعلم العلم وينشغل بالعلم ويحفظ العلم، متى لم تورثه حال صحيحة، متى لم يورثه العلم حالا صحيحة من الإيمان والتزام السنة واليقين والطمأنينة، فلا خير في علمه. هذا صحيح، الإنسان إذا لم يورثه علمه الإيمان والطمأنينة، كما أنه إذا لم تورثه صلاته وعبادته الإيمان والطمأنينة، فلا خير في عبادته. فقال هنا: وإن كان والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعا منقوصا، مشتغلا بالوسيلة على الغاية. لأن وسيلة العلم ما هي؟ وسيلة العلم العمل والإيمان والطمأنينة، فإذا ضيع هذا كان مضيعا للعلم. والذي يزعم أنه إذا وصل، وهو الذي يستعمل الحال حال الإيمان واليقين، يزعم بأنه لا يحتاج إلى الشريعة ولا يحتاج إلى العلم، فهو مضيع لنفسه. ثم قال هنا: والصحيح أن العلم يعين على السلوك ويحمل عليه، ويكون صاحبه سالكا به وفيه، فلا يشغله العلم عن سلوكه. فلا ريب أن العلم لا يجامع الفناء. الفناء ما هو؟ الحال الذي يجده العباد والزهاد يفنون حتى عن الطاعة والعياذ بالله، هذا لا يقارن العلم. ثم ذكر هنا أن العلم الصحيح هو الذي يؤدي إلى الحال الصحيح، والحال الصحيح هو الإيمان والطمأنينة والاستقامة والخلق الحسن. وليس بالضرورة أن يكون هذا الحال كما يسمونه هم تزهدا غير شرعي أو عبادة غير شرعية، أو أن إنسان يصل إلى درجة من الإيمان بحيث لا يعقد، هذه حال مذمومة. نعم. وقال بندار بن الحسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. وقال أبو بكر الطمستاني: الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال أبو القاسم النصر أبادي: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك البدع والأهواء وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. نعم، بارك الله فيكم. هنا انتهى المصنف من عرض أقوال مشايخ الصوفية الأول كما سماهم. بندر بن الحسين هو محمد بن المهلب الشيرازي شيخ الصوفية، وكان عالما بالأصول، توفي سنة 53، وواضح كلامه في تخويف أتباعه من البدع. وأبو بكر هنا هو أبو بكر الفارسي، ورد نيسابور ومات بها 43. ولاحظوا هنا عباراته واضحة، لكن قوله وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله، هذا أيضا مصطلح عندهم. وأحسن ما فيه أن الإنسان إذا خالط الخلق إنما يخالطهم لمصلحة شرعية أو لمصلحة دنيوية شرعية، وهو إذ يخالطهم لا على العجب والمراءة ولا على الظلم والبغي، ولا يخالط الناس ليعجب بنفسه، ولا يخالط الناس ليتقدم عليهم ويرى أنه خير منهم، ولا يخالط الناس ليحقق شهواته أو ليقع في الشبهات، لا. ولاحظوا عبارته هنا وتغرب، أي كان غريبا عنهم، لكن هذه الغربة لا تعني الانقطاع. لاحظ معي، المشكلة أنهم من جاء بعدهم يظنون أن هذه الغربة لا تتحقق إلا إذا انقطعت عن الخلق. إذا انقطعت عن الخلق تقربت ببدنك، وقد لا تتغرب بقلبك، قد تنشغل بقلبك، لكن إذا خالطتهم والتزمت السنة واستقمت على الطريق فإنك تخالطهم بجسدك وتتغرب عنهم فيما لا ينفعك، وهذا هو المقصود. وأشار إليه بعض الحكماء، ابن القيم وغيره أشار إلى هذا، قال: كن مع الخلق مثل الطائر يلتقط الحب. الطائر إذا جاء يلتقط الحب ويخاف على نفسه ماذا يصنع؟ يلتقط يمشي. فأنت علاقتك مع الخلق وحتى مع أقرب الناس إليك إنما هي علاقة شرعية على تحقيق مصالحك الدنيوية التي أذن الله بها وتحقيق مصالحك الأخروية، واحذر أن تقع في الشبهات أو الشهوات أو أن تظلم أو أن تظلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا بأدب السنة، إذا خرجت من بيتك سواء للصلاة أو غيرها سنة للرجل أن يقول، سنة للخارج أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. فأنت إذا عشت بين الناس لا أضللت لا ضليت ولا تسببت في ضلالة ولا زليت ولا زل بك ولا ظلمت ولا ظلمت ولا جهلت ولا جهل عليك، فحقيقة أنت تغربت عن المفاسد، أي صرت غريبا عنها بعيدا عنها، وهذا هو المقصود. وأنت بجسدك مع الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن القوم ضعف عليهم أن يجمعوا بين هذين الأمرين، ضعف عليهم أن يجمعوا بين هذين الأمرين، ففروا بأنفسهم. وقال قائلهم: البعد عن العلم والبعد عن الخلق ونشوء تلك المصطلحات التي سبق الإشارة إليها هنا. أما أبو القاسم هنا هو إبراهيم بن محمد، كان يرجع إليه بكثير من العلوم، مات بمكة 67، وعلى هذا النص ملاحظتان كما سبق مع الملاحظات السابقة. قوله هنا رؤية الأعذار، والملاحظة الثانية على قوله ترك ارتكاب الرخص والتأويلات. أما ترك التأويلات فصحيح، لأن الإنسان إذا أول هذه وأول هذه من مسائل الدين ضعف دينه ورق دينه. أما الرخص فلا، فإن بعض الرخص مشروع الأخذ بها، فهذا الكلام لا يصح على إطلاقه. أما رخص العلماء التي لا تستند على دليل والآراء الشادة فصحيح، من وقع فيها فقد تزندق. أما الرخص التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بها، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أخرجه الطبراني والهيثمي ورجاله رجال انتقاد. أما قوله رؤية الأعذار، رؤية أعذار الخلق، بالنسبة للنظر لأعذار الخلق هذا ينبغي أن يتبع فيها الدليل الشرعي الصحيح. إطلاق المصنف هنا قوله أن من أصل التصوف الرؤية وأعذار الخلق هذا أيضا مصطلح عام، لو سئل أحدكم عن تفسيره صعب عليه أن يفسره. فهل يقول القائل أنهم يعذرون مطلقا؟ الخلق لفظ عام أليس كذلك؟ يدخل فيه الكافر كذا ولا لا؟ ويدخل فيه المسلم، ويدخل فيه المسلم العاصي، ويدخل فيه المبتدع، ويدخل فيه المسلم المخطئ والمسلم المتعمد الخطأ، ويدخل فيه الإنسان الذي معصيته مستورة، ويدخل فيه الإنسان الذي معصيته ظاهرة، ويدخل فيه الإنسان الذي معصيته تتعدى إلى غيره فيضر غيره. عبارة عامة تدخل فيها أشياء كثيرة، فهل تجيز القول بأنه نرى أعذار الخلق فنصمت عنها؟ هذا معنى العبارة، أننا يقولون أنه مما يقوي كذا وكذا وكذا من العبادة أنها نترك الخلق ونعذرهم. فهل يمكن أن يوافق أحد على هذا المصطلح الذي يدخل فيه كل شيء؟ وهل يمكن أن تقبل الشريعة هذا القول؟ ولذلك هنا فائدة العلم، هنا تظهر فائدة العلم. ولذلك الصحيح أن في هذا الأمر تفصيلا، الأعذار في الأمور الخاصة والشخصية لا شك أن العذر فيها أمر طيب، والمقصود بها ما أشبه الأمور الدنيوية، فمن شاء طالب بحقه ومن شاء عفا، ومن عفا فأجره على الله. بالنسبة للمسائل الاجتهادية في الدين، في الاجتهاد السائغ مثل الخلافات التي تقع بين الفقهاء في الاجتهاد السائغ، فهذا العذر فيه سائغ أيضا، مع أنه يجب على الإنسان أن يطلب الدليل الصحيح وأن يرجح الدليل الصحيح وأن يبحث عن الدليل الصحيح، لكن العذر سائغ في مثل هذه الاختلافات ما دامت في الاجتهاد السائغ. أما في المخالفات الشرعية مثلا المعصية الظاهرة، المعصية التي يتعدى ضررها على الخلق، الشرك، البدع، فهذا لا يمكن نعذر الخلق فيه، ما يمكن. لو عذرناهم لعطلنا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق الحدود والعمل بالأحكام الشرعية، وهذا الذي وقع فيه أهل التصوف بعد ذلك، لأنه مصطلح مفتوح مفتوح. أصل التصوف كذا وكذا، ومنها إعذار الخلق. طيب إعذار الخلق، من الخلق؟ يدخل الكافر والمسلم، والمسلم على جميع التقسيمات التي ذكرتها لكم. فلا يمكن أن يكون هذا المصطلح، لا تبقى مع هذا المصطلح شريعة، ولا يبقى مع هذا المصطلح عمل بالعلم الصحيح. أما قصد أبو القاسم هنا فلا أدري ما هو، لأنه لعله ذكره في أول بداية نشأة التصوف، فقد يكون هذا المصطلح ضيقا، لكن الحقيقة المصطلح فيما بعد توسع توسعا كبيرا، وترتبت عليه مخالفات للعلم صريحة، فينبغي أن يتأمل الإنسان مثل هذه المصطلحات. أي نعم، اقرأ الآن. المصنف سيحاول يستفيد من هذه النصوص، طبعا هذه النصوص فيها بعض العبارات التي تحتاج إلى وقفات كما سمعتم، وفي جملتها فيها تحذير من البدع والأهواء. فالمصنف الآن بعد أن أورد حوالي أكثر من 40 نقل عن الصوفية الأول، يريد أن يستفيد منها في توجيه الصوفية الذين في عصره، الذين جعلوا دينهم لهوا وطربا وزمرا ورقصا وحضرة وغير ذلك، أراد أن يوجههم من خلال كلام أئمتهم المتبوعين. اقرأ بارك الله. وكلامهم في هذا الباب يطول، وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم ينيف على 40 شيخا، وجميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال، والسلوك عليه تيه، واستعماله رمي في عماية، وأنه مناف لطلب النجاة، وصاحبه غير محفوظ، وموكول إلى نفسه، ومطرود عن نيل الحكمة، وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة مقيمون على متابعة السنة غير مخلين بشيء من آدابها، أبعد الناس عن البدع وأهلها. هو الأقرب في دقة العبارة أن يقول وأن الصوفية أو إن مشايخ التصوف الذين ذكرتهم، هذا أقرب لدقة العبارة، ويكون كلامه أيضا بالجملة أي في جملة أقوالهم المذكورة، وإلا في أن في بعض أقوالهم زلل، لكن في الجملة في تحذيرهم من البدع كلامهم هنا يصلح لكي يستدل به المصنف على مراده، لكن لا يطلق القول. نعم. ولذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة ولا من يميل إلى خلاف السنة. هذه أيضا تحتاج إلى ملاحظة. صحيح أن الذين ذكر من هؤلاء ما ينتسبون إلى فرق من الفرق المشهورة، لكن بعضهم يميل إلى خلاف السنة على الأقل في بعض ظاهره، الذي وإن قالوا أنه غلب عليه لكن على هذا الظاهر خلاف السنة. أما من حيث أقوالهم وتحذيرهم من البدع فكما قال المصنف كلامهم في ذلك حسن كما سمعتم، لكن بعضهم ورد فرق بين قوله ونصيحته وبين فعله، ووقع في فعله زلة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. نعم. وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون، وممن يؤخذ عنه الدين أصولا وفروعا، ومن لم يكن كذلك فلا بد له من أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته، وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التوحيدية، فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم، بل يأتي ببدع محدثات وأهواء متبعات وينسبها إليهم تأويلا عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال أو استمساكا بمصلحة شهد الشرع بإلغائها أو ما أشبه ذلك. فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه بهم يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعا، ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال إن صحت لم يكن فيها حجة لوجوه عدة، ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح شان من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشابه منها. نعم، بارك الله فيك. لاحظوا هنا أن المصنف الآن يريد يستفيد من هذه النصوص التي نقلها، فيريد أن يقول للمتأخرين وأهل التصوف أين أنتم عن نهي هؤلاء عن البدع وقد وقعتم فيها وأكثرتم، فهل عملتم بما كان هؤلاء يعملون من قبل؟ طبعا المتصوف بعض المتصوف الأخير استنوا لهم طرائق كثيرة كما هو معلوم في كتبهم، فهل ترون أن مثل كلام الشاطبي هذا سيؤثر عليهم كثيرا؟ قد ينتفع به منهم قليل، ولذلك أورده هو كالحجة عليهم، قال هؤلاء الذين تنتسبون إليهم ينهون عن البدع وينهون عن مخالفة السنة ويأمرون باتباع الشريعة، فلما لا تصنعون كذلك؟ فمنهم من سيستجيب ومنهم من لا يستجيب، لأنه إذا قوي والعياذ بالله أو تمرد الإنسان وخالف نصوص الكتاب والسنة فأولى به أن يخالف فلان وفلان. نعم. لكنه على أي حال انتقاؤه لهذه النصوص يظهر لي أنه أجهد نفسه في ذلك، وإلا من أين يحصلها؟ هذه النصوص التي تنهى عن البدع وتنهى عن الأهواء من قوم مخصوصين من العباد والزهاد، لا شك أنه تعب حتى حصلها وجمعها، وهي كما سمعتم جمعها من أكثر من 40 شيخ من شيوخهم. نعم. ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل البدع في علومهم أتيت من كلامهم بما كسائر أهل العلوم كسائر أهل العلوم في علومهم أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدعي السنة وذم البدعة في طريقتهم، حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البدع عموما وعلى المدعين في طريقهم خصوصا، وبالله التوفيق. اقرأ تعليق. أفصح المصنف رحمه الله عن مقصوده، وهو أنه اتخذ من أقوال أئمة الصوفية الأولين حجة على المتأخرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ورقصا وطربا. هذا تعليق الشيخ سليم بن عيد الهلالي على كلام المصنف. هذا السائل يسأل يقول: قمت بصيام يوم الاثنين بنية أنه يوم يستحب صيامه، وأيضا بنية أنه آخر أيام السنة وفيه تطوى صحيفة العام، فأحببت أن يختم لي بالصيام، فهل علي إثم في ذلك؟ طبعا السائل يقول أنه جمع بين نيتين، فكأنه جعل الصيام هذا اليوم خاتمة للسنة، هذا لا شيء في ذلك، أن الصيام يوم الاثنين سنة، وكونه يأتي خاتمة العام لا شيء في ذلك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. يقول هنا: كثيرا ما أحس بإحساس الرياء في معاملاتي مع الآخرين، بل ربما في عباداتي، فأغلق من هذا الإحساس، وأدعو الله أن يعيذني من الرياء، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا للتخلص من هذا الإحساس الذي أخشى أن يكون سببا في إحباط عملي، علما بأنني لا أتدبر القرآن في الصلاة كثيرا حينما أكون مأموما بعكس حينما أكون إماما، وجزاك الله خيرا. أما إحساسك بالرياء في معاملاتك مع الآخرين أو في عبادتك وخوفك من هذا، أما الخوف فأمر طيب، لأن الإنسان إذا خاف على نفسه سلم، وإذا زكى نفسه ندم، فكون الإنسان يخاف من الرياء هذه علامة صحة. أما أنه يستمر معك هذا إلى أن تراه في عباداتك ومعاملاتك، فإن كان على سبيل محاسبة النفس فأمر طيب، وإن انقلب حتى يصبح وسوسة وشكا بحيث تنقطع عن العبادة فهذا ليس بصحيح. فكيف تتوسط في هذا؟ التوسط في هذا أن تعلم أن من خلق الصالحين أنه يعمل العمل ويبتغي به وجه الله، فإذا دخلت عليه فيه شبهة الرياء فإنه يحاسب نفسه ويعود يدرب قلبه وعمله على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر العلماء أن الإنسان إذا دخل في الصلاة عليه أن تكون نيته لله، فإذا سهى عن هذه النية فإنها لا تبطل الصلاة، وإن دخل عليه شيء فيها أيضا فإنه لا يبطل الصلاة، بل عليه أن يحاسب نفسه، اللهم إلا أن تنقطع النية الأولى بالكلية. فالإنسان إذا خاف على نفسه الرياء في بعض الأحوال هذا علامة صحة، ولا يصل به الحد إلى أنه يصيبه القلق وتصيبه الحيرة، بل عليه أن يتأدب بأدب الصالحين في ذلك، ويحاسب نفسه ويصبر على الطاعة، ويكثر الاستغفار والتوبة. ومن خلق الصالحين ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي قلوبهم خائفة هل أحسن العمل أم لا. أي نعم. يقول: توجد فرص وظيفية للعمل خارج البلاد لتعلم الدين واللغة العربية، لتعليم الدين واللغة العربية، فما توجيهكم لمن تعرض عليه مثل هذه الفرص؟ هذا أمر مشهور معلوم في من يخرجون مثلا إلى كثير من البلاد، حتى البلاد الأوروبية مثلا، للدعوة أو لتعلم بعض العلوم المادية أو لبعض المصالح، فهذا التقييد فيه أن يكون له ضوابط، من أعظمها أن يكون هذا الإنسان قويا في دينه، لا يخشى على نفسه الوقوع في الفتنة بحيث أن يكون محافظا على دينه، له صحبة صالحة أو يكون قويا في دينه بحيث لا يهلك. الأمر الثاني أن يكون خروجه لمصلحة شرعية معتبرة، إما أن يسد فرضا من فروض الكفايات، أو أنه يسعى حتى لو في مصلحة خاصة له، لكن أن تكون مصلحة شرعية معتبرة، فإن كان ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله. لكنه أيضا مع تحقيق هذه الضوابط ينبغي أن يحذر على نفسه. يقول هنا: كنت أكلم أحد الحلاقين وأبين له حكم الحلاقة، فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله في التجارة والنجارة. وقال إن المقصود بالنجارة هي الحلاقة، فهل لهذا أصل من الحديث؟ أما أن المقصود بالنجارة الحلاقة فهذا واضح فيه الغلو في المقايسة، فأين النجارة من الحلاقة؟ وأما الحلاقة فليس فيها، والله أعلم فيما أعلم، بل الحلاقة الموجودة الآن وهي حلاقة حلق اللحية أو القصات التي تشبه أخلاق الكفار، فهذه من الأمور المحرمة. يقول هنا: لا إنكار في مختلف عليه. ما هي صحة هذه العبارة؟ المختلف عليه أنواع، فإن كان الاختلاف بين أهل التوحيد والشرك فالشرك منكر ويجب إنكاره وتحذير الناس منه، وإن كان الاختلاف بين أهل السنة والبدع فالبدع يجب إنكارها وتحذير الناس منها، فلا يقول هنا لا إنكار في مواضع الخلاف. وإن كان أيضا الخلاف بين أهل الطاعة والمعصية بحيث تكون المعصية ظاهرة يتعدى ضررها على الخلق فيجب أن تنكر حتى تزال، تنكر بالوسائل الشرعية المعروفة حتى تزال. وهنا لا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، بل تنكر ويبين الضرر الذي يتعدى على الخلق. وأما إذا كان الاختلاف في مسائل الاجتهاد السائغ كمسائل الخلاف في مسائل الحج أو في بعض المسائل المتعلقة بأبواب الفقه في الاجتهادات السائغة التي جرت كما هو معلوم بين الفقهاء الأربعة وغيرهم من أئمة السلف، فإن هذا الخلاف ليس فيه إنكار، أي الإنكار العام والتشديد فيه والشناعة، وإنما فيه طلب الدليل والراجح والمرجوح. وأيضا هذا الخلاف ينبغي أن يتبع فيه طلب الدليل الشرعي وبيان الراجح من المرجوح بالأسلوب العلمي المعروف. أي نعم. أما أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف مطلقا فليس بصحيح. يقول هذا يسأل عن القيام للجنازة، هل القيام للجنازة سنة أم لا؟ روى مسلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. ولهما أيضا عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وعند أحمد والطيالسي بلفظ: إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبها بأهل الكتاب، فلما نهي عن ذلك انتهى. وعند النسائي وابن أبي شيبة أيضا بسنده بسند صحيح عن أبي معمر قال: كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها، فقال: على ما هذا؟ ثم قال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك. فلاحظوا أن هذه النصوص منها ما ورد في لفظ الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقوموا، إذا رأيتم الجنازة فقوموا. ومنها ما ورد فيه كما عند النسائي أن النبي قام للجنازة ولم يعد لذلك، ولم يعد أي لم يعد للقيام بعد ذلك. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أن الأمر باق كما هو فالسنة القيام، إذا مرت الجنازة يقوم الناس لها، وإنما القيام هنا تعظيما لشأن الموت، تعظيما لشأن الموت. ومنهم من قال لا يجوز القيام لأنه منسوخ، ومنهم من جمع بين هذين القولين فذهب إلى أن النسخ هنا لا حاجة له ويؤخذ من أمر النبي عليه الصلاة والسلام الجواز وفعله، ويؤخذ من أنه ترك ذلك بعد هذا تركه، يؤخذ من ذلك أن هذا ليس على سبيل الوجوب، وهو ما اختاره النووي شيخ الإسلام وغيره. قال النووي: المختار في القيام للجنازة أنه مستحب، واختاره شيخ الإسلام. وقال أحمد: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس، ولعل هذا الجمع هو الأقرب. صلون. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.